الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب المناسك، والمناسك جمع منسك، والمقصود به التعبد، وأطلق على أفعال الحج، أطلق على أفعال الحج أي الحج والعمرة، والنسك الذي يمكن أن يدخل به الإنسان هو واحد من ثلاثة: إما تمتع، وإما إفراد، وإما قران، وكلها جائزة. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولأحللت معكم وجعلتها عمرة. فمن ساق الهدي من بلده فإن الأولى في حقه أن يحرم قارنا كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن لم يسق الهدي فأفضل الأنساك في حقه هو التمتع، والتمتع بمعنى أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، وألا يسافر بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج قارنا، أحرم قارنا، وذلك في حجة الوداع، فهو صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، حج مرة واحدة، وأحرم أربع عمر، وأحرم بالعمرة أربع مرات، فالحج مرة واحدة، وأما العمرة فقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات. ومن فضل الله على عباده أن جعل الحج في العمر مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، في العمر مرة واحدة. ويقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع وجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، وأن يؤدي مناسك الحج. وعمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار إلى رجال قدروا على الحج فلم يحجوا، يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقد ورد: من كان له جيدات، جيدات بمعنى مقدرة، على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فالمرء عليه أن يحمد المولى على ما حباه من نعمة حيث وفقه لأداء النسك، ويسأل الله القبول، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني متجردا من الذنوب، متجردا من الخطايا، متجردا من الآثام، كأنه ساعة ولادته. ونقرأ الآن في كتاب المناسك من أول. بسم الله الرحمن الرحيم. من أول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. جمع منسك. المناسك جمع منسك. منسك أنها مناسك، فيها الرمي، وفيها الوقوف بعرفة، وفيها المبيت بمزدلفة، وفيها المبيت بمنى، وفيها الخروج إلى منى يوم التروية، وفيها الطواف بالبيت، وفيها السعي بين الصفا والمروة إلى آخره. نعم. بفتح السين وكسرها، وهو التعبد. جمع منسك أو منسك بفتح السين وكسرها. يجوز أن نقول منسك، ويجوز أن نقول منسك. نعم. هو التعبد. والنسك بمعنى التعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأطلقت المناسك على أفعال الحج، يعني رمضان لا نقول مناسك رمضان، ولا نقول مناسك الزكاة مثلا، ولا نقول مناسك، وإنما مناسك الحج أطلق على أفعال الحج. نعم. يقال تنسك تعبد. يقال تنسك بمعنى تعبد، فالمناسك بمعنى أفعال العبادة. فالمرء يخرج أولا إلى منى يتعبد هناك، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم يرمي الجمار، ثم يمر يأتي للبيت ويطوف ويسعى، وكلها أعمال عبادات: ذكر، تحميد، تهليل، رفع لما أمر الله به أن يرفع. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. غلب إطلاق المناسك على أفعال الحج، فالعبادات متعددة وكثيرة، ولكن غلب إطلاق المناسك على أفعال الحج بين ذهاب وإتيان وعودة إلى آخر. نعم. المنسك في الأصل. لذلك تجد الحجاج في عمل مستمر، ففي اليوم الثامن يذهب إلى منى، ثم في اليوم التاسع إلى عرفة، بمجرد ما تغيب الشمس يأتي إلى مزدلفة، بمجرد ما يطلع الفجر أو يسفر يذهب إلى منى، ثم يرمي، ثم يأتي للبيت ويطوف ويسعى، ثم يعود إلى، فهي تجدها عبادات متعددة. نعم. والمنسب في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. نعم. الحج بفتح الحاء في الأشهر، أقصى شهر الحج بفتح الحاء. نقول: جاء فلان من الحج، أين فلان؟ قال: ذهب إلى الحج. ذهب إلى الحج وعاد من الحج. ولكن في الشهر لا نقول شهر ذي الحجة، لا نقول شهر ذي الحجة، لا، شهر ذي الحجة في الشهر بالكسر، وفي الفعل يعني الركن هذا يقال له الحج بفتح الحاء. نعم. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 90 من الحجرة. متى فرض؟ فرض سنة 90 من الهجرة، فرض سنة 90 من الهجرة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أحرم قارنا، أحرم من ذي الحليفة، وهي ما نسميها الآن بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت من مكة، أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة، وبينها وبين مكة في سير الإبل 10 مراحل، وذكر عليه الصلاة والسلام المواقيت وقال هن لهن، حينما ذكر يلملم بالنسبة لأهل اليمن، وحينما ذكر قرن المنازل بالنسبة لأهل نجد، وحينما ذكر ذات عرق، وحينما ذكر الجحفة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم. هو لغة القصد. الحج لغة القصد. حججت بيت الله أي قصدته. نعم. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. فالحج لغة بمعنى القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. لاحظوا تعريف المؤلف رحمه الله، قصد مكة، لو قصد الإنسان المدينة نقول حج، لا، قصد مكة لعمل مخصوص. لو جاء وجلس في مكة، خرج الناس إلى عرفة وقال أنا سأبقى هنا، وذهب الناس إلى منى وقال لا، هل يكون حاج؟ لا، في زمن مخصوص. لو قال بدل ما يكون اليوم زحمة وشدة سأذهب إلى عرفة بكرة ولا بعده، هل يعتبر حاج؟ لا، يعتبر لاعبا أو جاهلا. قصد مكة، التعريف الشرعي، قصد مكة في لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة الزيارة. العمرة بمعنى الزيارة، العمرة لغة بمعنى الزيارة. نعم. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. وشرعا زيارة البيت، ما في العمرة ذهاب إلى منى، وليس هناك ذهاب إلى عرفة، ولا مبيت بمزدلفة، ولا أيام منى أو رمي جمار، وإنما زيارة البيت على وجه مخصوص، وهو طواف وسعي وتقصير، انتهت العمرة. قصد زيارة مكة لعمل مخصوص، العمل هذا عبارة عن طواف وسعي وتقصير، انتهت العمرة. نعم. وهما واجبان. واجبان هما، الضمير يعود إلى أي شيء؟ الحج والعمرة. وهما واجبان أي الحج والعمرة. كيف عرفنا الوجوب؟ من قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ومما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا كان على النساء الحج والعمرة فعلى الرجال من باب أولى. نعم. وهما واجبان لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا كان هذا للنساء. المرأة التي هي قاعدة البيت ولا تكلف بما يكلف به الرجال، إذا كان عليها الحج والعمرة فعلى الرجال من باب أولى. نعم. وإذا ثبت ذلك بالنساء فالرجال أولى، إذا تقرر ذلك فيجبان على فيجبان يجبان ما هما؟ الحج والعمرة على المسلم، لأن غير المسلم لا يجب عليه. يجبان على المسلم الحر، لأن غير الحر لا يجب، لأن غير الحر وهو الرقيق لا يجب عليه. وقلنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. المكلف التكليف قلنا أن يكون المرء بالغا عاقلا، لكن إذا كان بالغ وهو مجنون فلا يجب عليه، وإذا كان عاقل وهو لم يبلغ فلا يجب عليه، بل يكون بالغا عاقلا. المسلم الحر المكلف. فمن حج وهو غير مسلم فلا يصح منه، ومن حج وهو رقيق فالحج يصح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، ومن حج وهو صغير فالحج صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. ويجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع. ولله على الناس حج البيت من؟ من استطاع. أما الذي لا يستطيع فهو غير واجب عليه، لا يجب إلا على المستطيع، والمستطيع هو الذي لديه الاستطاعة المالية والبدنية. إنسان صحيح الجسم معافى لكن ما عنده مبلغ، إنسان عنده مبلغ لكن ما يقدر يركب ما يقدر يمشي، فهذا لا يجب عليه بنفسه، وإنما يمكن أن يرسل من يحج عنه من بلده. نعم. مرة واحدة من فضل الله أن جعله في العمر مرة، لأنه لو كان كل سنة أو كثير من الناس لا يستطيعون، لكن في العمر مرة واحدة. عمر الإنسان قد يبلغ إلى 60، قد يبلغ 70، قد يكون أقل من ذلك أو أكثر. مرة واحدة يجب عليه الحج، وما زاد فهو تطوع. نعم. لقوله عليه السلام الحج مرة ومن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره، يعني أتى بالفعل تطوعا. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب. الإسلام والعقل شرطين، شرطين لأي شيء، للوجوب، لأن غير المسلم وغير العاقل لا يجب عليه، وشرطين للصحة، يعني لو حج المجنون ما صح حجه. فالإسلام والعقل، أمس أحد الإخوان يسأل يقول مش معنى العبارة هذه، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. عندنا غير المسلم هو الكافر وغير العاقل هو المجنون، لو حجوا ما لم يصح، شرطان للوجوب وشرطان أيضا للصحة. نعم. وأما البلوغ، لو حج غير البالغ حجه صحيح لكن ما يجزئه عن حجة الإسلام. أيضا الرقيق لو حج حجه صحيح لكن ما يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، شرطان للوجوب يعني ما يجب، وشرطان للإجزاء يعني ما يجزئ عن حجة الإسلام، وليس شرطان للصحة، لأن الحج صحيح من غير البالغ ومن غير الحر. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. إنسان غير مستطيع نقول ما يجب عليه الحج، لكن لو حج حجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، إنسان فقير لا يجب، نقول لا يجب عليك الحج. يسر الله حج مع أنه فقير، نقول الحج صحيح ويجزئك عن حجة الإسلام. غير البالغ الصغير لو حج قلنا الحج صحيح ولكن لا يجزئك عن حجة الإسلام. غير الحر وهو الرقيق لو حج الحج صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. فمن كملت الشروط، توفرت الأسباب وانتفت الموانع، وجب عليه المبادرة. وقد ورد تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرضه. قد تكون الأسباب متيسرة لكن بعدين ما تيسر. نعم. كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، بقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، وإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.